بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وعن الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يقول الشيخ الشارح حفظه الله، قال الشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب من سب الدهر. السب معناه الذم والتنقص، والدهر المراد به الزمان والوقت، ومعنى آذى الله أن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك ويكرهه، لأنه تنقص لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في حقه، ولكنه لا يتضرر بذلك، لأنه الله لا يضره شيء. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا في القرآن الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، مثل قوله: ولا يرضى لعباده الكفر. فهو سبحانه وتعالى يتأذى لشفقته على عباده، لمحبته مصلحة عباده، فهو يتأذى لهم وليس يعني يلحقه ضرر، فإنه سبحانه وتعالى لا يتضرر بشيء. إن تشكروا يرضه لكم، نعم، وإن لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فعلى هذا المنوال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم لا لحاجة بالله تعالى لعبادتهم. فإنهم كما في الحديث القدسي: لو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى لا تنقصه المعصية، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، وإنما يتأذى لعباده، يعني يريد لهم الخير ولا يريد لهم الضر سبحانه وتعالى. فهذا قوله يؤذيني ابن آدم، نعم، بمعنى عدم رضاه عن فعل، بعدم رضاه عن الفعل، وهو لا يضره الفعل، ولكنه سبحانه وتعالى منه الخير والشر ليس إليه، ويحسن إلى عباده، يتقرب إليهم بالنعم، وبعضهم يتقرب إليه بالمعاصي، يتبغضون إليه بالمعاصي، فهو يتأذى لهم وإن كان لا يضره ذلك سبحانه وتعالى. وهذا من مقتضى رحمته، من مقتضى رحمته ولطفه، فهو اللطيف وهو الرحيم وهو الرحمن سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال سبحانه: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، مع أنه يبغض الكفر يعني يبغض الكفر ولا يحبه لعباده، لا يرضاه لعباده. نعم. وفي الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ففرق بين الضرر والإيذاء. ووجه كونه يتأذى بسب الدهر لأن السب يكون متوجها إليه، لأنه هو المتصرف الذي يجري في قدره وقضائه، الذي يجري في قدره وقضائه الخير والشر والمكروه والمحبوب. أما الدهر فإنما هو زمان ووقت للحوادث، لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف. لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف ويحدث هذه الحوادث التي تجري فيه، وإنما الدهر زمان ووقت للأعمال، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بل إن الله جعل بعض الأزمان له خاصية وفضيلة في مضاعفة الأعمال. مثل ماذا؟ مثل شهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ويوم الجمعة الذي هو سيد أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع وآخر ساعة من يوم الجمعة ووقت السحر. هذه أوقات فاضلة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها. فالدهر في الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى لمن حفظه فيما ينفعه، أما من ضيعه فإنه يكون حسرة عليه يوم القيامة. فالدهر إنما هو وقت للأعمال يجري فيه الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، فلا يتعلق بالدهر مدح ولا ذم، لأنه مجرد زمان ومجرد وقت للأعمال خيرها وشرها، مجرد زمان مسخر. ومن علق الذم بالدهر فإنما يذم الخالق سبحانه وتعالى، لأن الدهر مخلوق لا يخلق ولا يحدث شيئا، وإنما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قال القائل: متى تسمح لك الظروف؟ إيش رأيكم في التعبير هذا؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ متى تسمح لك الظروف؟ ما ندري وش المقصود، احنا ما علينا الا من اللفظ. متى تسمح الظروف؟ متى يسمح لك زمانك؟ غير صحيح. لا غير مقصود الناس ها؟ العبرة يعني المقصود المقاصد، العبرة بالمقاصد، لكن المقاصد خفية، ما نترك خطأ اللفظ. نعم حنا نحسن الظن ولكن المقاصد خفية لا نجزم بها، ولا العبرة بالمقاصد. أي نعم، ولكن إذا كان مقصده صحيح فليصحح اللفظ، إذا كان مقصده صحيح فليصحح اللفظ. لا، العبرة بالمقاصد أيضا. أي نعم، إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا شيء خفي، نحن نحكم على الظاهر من الألفاظ والأعمال. أي نعم. ثم ساق الشيخ رحمه الله الآية، وهي قوله تعالى عن المشركين: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وما يهلكنا إلا الدهر، مثل الذي يعني يقال له أنت يعني كبرت في السن أو شيبت، فيقول آخري هذا من كثرة يا هلال يا مبارك، يعني أهلكه دوران الزمان. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، هذا الذي يعيب الزمان. لكن من علق الذم بالزمان أو علق، نعم، أو قال وما يهلكنا إلا الدهر، بينما الإحياء والإهلاك بيد الله عز وجل. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ينكرون البعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، الموت والحياة بإذن الله، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينكرون البعث ويستبعدونه ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأن الأجسام تتفتت وتضيع وتذهب، فمن أين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتت وذهب؟ كما قال تعالى عن الإنسان الكافر، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه خلق من إيش؟ من نطفة. خلق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هو شيء لكن ما هو شيء مذكور، هو شيء في اللوح المحفوظ، هو شيء في إرادة الله عز وجل، لكنه ليس شيئا مذكورا إلا بعد أن وجد. خلق من تراب أبوه، ثم من سلالة يعني من طين من نطفة، وهي السلالة حتى إيش؟ حتى التراب، نعم مخلوق، لكن بدأ خلق الإنسان من طين، ما بدأ خلق الإنسان من قرد كما يقوله نعم الملحد. خلق الإنسان من طين، كلام الله أصدق من ملحد جاهل عفن. نعم، ولا مقارنة، استغفر الله واتوب إليه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعني أوجدها من عدم، فالذي أوجدها من عدم قادر على إعادتها سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، لا يفوته أين ذهبت الأجزاء، أين تحللت، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. وقوله تعالى عنهم يقولون أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة يعني نبعث. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإذا كان هناك بعث فنحن في عودة أو في كرة خاسرة لأننا لم نعد لها. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ وقوله أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا، قال الله ردا عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيا سبحان الله أين العقول؟ فالذي خلقهم من لا شيء وأوجدهم من العدم في أول مرة ألا يقدر على إعادتهم مرة ثانية؟ بل من ناحية العقول أن الإعادة أسهل من البداءة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، مع أن الله لا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى، لا الإعادة ولا البداءة، الكل سهل عليه ويسير عليه، لكن هذا من جهة التصور العقلي، يعني لما يقول وهو أهون عليه من جهة التصور العقلي، وإلا فربنا عز وجل لا يصعب عليه شيء، ليس شيء يعني هين وشيء أهون، بل كل شيء لا إذا أراده قال له كن فيكون، لا يتأخر عن يعني الاستجابة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، لشيء أي شيء سواء كان معدوما أو إعادة وموجود أصله، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال ثم أيضا لو لم يكن بعث ونشور للزم أن يكون خلق الخلق عبثا لا نتيجة له، وهذه الأعمال لا نتيجة لها، والإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها، إذا لم يكن هناك بعث، والكفر والمعاصي والإلحاد والفسوق والظلم والعدوان لا نتيجة له، لأننا نرى أن الناس يموتون، الطائع والعاصي والمؤمن والكافر، الكافر يموت على كفره والمطيع يموت على طاعته، وقد يكون المطيع في هذه الدنيا في فقر وحاجة ومرض وآلام، وقد يكون الكافر في نعيم وفي رفاهية وفي أبهة من العيش مع كفره. إذن أين النتيجة؟ لا بد أن هناك دارا أخرى تظهر فيها النتائج، تظهر فيها نتيجة الطاعة ونتيجة المعصية، وإلا للزم أن يكون خلق الخلق عبثا، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم

فينسبون الهلاك إلى الدهر. وإذا أصابهم قحط وانحباس مطر نسبوه إلى الدهر. وإذا أصابتهم مجاعة أو أصابهم قتل أو مرض نسبوه إلى الدهر، ويزعمون أن هذا من تصرف الدهر، ولذلك يهجون الدهر في أشعارهم، مثل الذي يقول، يعني الذي يلعن الموت الذي عرفه اليوم الذي عرف هذا الشخص فيه، يلعن اليوم الذي عرف فيه هذا الشخص مثلا إذا حمل، أو مثل قول بعض المصريين يا نهار أسود يا نهار أبيض، إيش هذا مصرف؟ أي نعم الأيام نعم مصرفة مسخرة يسخرها الله عز وجل، أو يقول هذه السنة يعني سنة محل، سنة شديدة يعني دهر، دائما يقولون دهر، ينسبون القحط إلى الدهر، وهذه يعني لفظة جاهلية، وهذا في الحقيقة إنما هو ذم لله سبحانه وتعالى، لأن الدهر ليس في مقدوره شيء. لو سألت الشخص وقلت له شلونكم هالسنة، أنتم عندكم ربيع؟ قال لا والله دهر، هو يسب الدهر الحقيقة، لكن أي نعم قد لا يقصد هذا مثل ما يقولون. ها جاتنا الدهور، لا والله دهر، لكن مؤاخذ على الكلام، هذا ينبغي أن يصحح هذا الكلام. قال فنعم الدهر ليس في مقدوره شيء، فليس هو الذي يصدر هذه المجريات، وإنما هي صادرة عن الله سبحانه وتعالى، فمن ذم الدهر فقد ذم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم، لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر قال الله وما لهم بذلك من علم. الواجب أن الإنسان إذا ادعى دعوى أن يقيم عليها الدليل، وما عندهم دليل، ولهذا قال وما لهم بذلك من علم، يعني ما لهم دليل على هذا، بل الدليل على العكس، على أن الدهر ليس له تصرف، وإنما التصرف هو للخالق سبحانه وتعالى. ثم قال إنهم إلا يظنون، يعتمدون على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولهذا ورد إذا حسدت فلا تبغي، لا بد يقع الحسد، ما حد يخل، وإذا تطيرت فامضي، لا تردك الطيرة، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، وهو معناه لا تتثبت، لا تثبت وتبين، لكن لا تجعل ظنك حقا وتحكم بمجرد الظن من غير علم، إن الظن لا يغني من الحق شيء، إن بعض الظن إثم. قال نعم والظن لا يغني من الحق شيء، هذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات، أما مجرد الوهم ومجرد الظن فلا يبنى عليه مثل هذا الأمر العظيم، وهو إنكار البعث. يعني لا، الذين ينكرون البعث ما لهم بذلك الإنكار علم، يعني ما أنكروه عن علم، وإنما أنكروه لعدم العلم. إيش الفرق؟ يعني في فرق بين الإنكار بعلم والإنكار لعدم العلم. أين الإنكار لعدم العلم؟ جهل مركب، أما الإنكار بعلم يأتي بدليل، فهم ما أنكروا بعلم، إنما أنكروا لعدم العلم، إنما أنكروا بناء على ظن، ظن لا يغني من الحق شيئا، بخلاف ما قام لديهم من الأدلة. ثم ساق الشيخ الحديث في الصحيح عن أبي هريرة، رجاه البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فسر الدهر بقوله أقلب الليل والنهار. يعني شوف آخر الحديث فيه تفسيره، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هذا تفسير الدهر أنه يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. لكن هل الدهر من أسماء الله الحسنى؟ لا، ليس من أسماء الله الحسنى. نعم، وإنما يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، فالدهر من فعله سبحانه وتعالى. الدهر هو الليل والنهار، وتقليب الليل والنهار هو فعل الله تعالى، فعل الله تعالى المقيد بمشيئته، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا يؤذين ابن آدم، الله يتأذى ببعض أفعال عباده من أجلهم، فعل الطفل ولله المثل الأعلى، فعل طفلك إذا كان يضره يؤذيك أليس كذلك؟ لكن ما يضرك ولا لا؟ لا ما يضرك، يضره هو يضره، ولكن تتأذى له، أنت تتأذى له لشفقتك. يعني ولله المثل الأعلى، ليس الخالق، ليس تأذي الخالق مثل تأذي المخلوق، ولله المثل الأعلى. لكن هو من رحمته لعبده لا يرضى له الكفر، ولا يرضى له العنت، ولا يرضى له المشقة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولا يعارض قوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن أنفسنا مما كتب الله لنا، ولا يصيبنا شيء إلا من أنفسنا بسبب قصورها أو تقصيرها. يعني نفوسنا إما أن تكون قاصرة وإما أن تكون مقصرة، فيصيبها ما يصيبها. إن كانت قاصرة فهذا امتحان للصبر على المصائب حتى تتكمل النفوس من قصورها، وإن كان بسبب تقصيرها فهو تطهير، تكفير لهذا التقصير، تطهير للذنوب. نعم، إذا كان بسبب التقصير فهو من باب ما يجزى به المقصر. لعله واضح الكلام. أبدا ما يصيب الإنسان إلا من نفسه، إما بسبب قصورها وإما بسبب تقصيرها. إن كان بسبب قصورها فالله يبتلي بهذه المصيبة ليصبر فيكمل قصوره، فيرتقي ويكمل قصوره بالصبر، تحمل، تربى، صوم، تربية وجهاد. نعم، يصبح شيء آخر إذا صبر. فالصبر من الإيمان مثل بمنزلة الصبر، منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. اقطع الرأس من الجسد يصبح الجسد خاوي. أزل الصبر عن الإيمان لا إيمان. أي نعم، فتنزل المصيبة على القاصر ليمتحن في صبره، فإذا صبر ظفر. أما إذا كان مقصرا فللتكفير، للمجازات، للمجازات بهذا التقصير وللتطهير. نعم، قاصر يعني هو قاصر، ما يعني ترقى إلى مراتب العليا في العبودية، فتصيبه المصيبة فيصبر تعبدا لله، يترقى بهذا الصبر عند الله منزلة عظمى. الأعمى إذا ابتلاه الله عز وجل وأخذ عينيه هو قاصر عن النظر، لكن إذا صبر على هذا الابتلاء عوضه الله عنهما بالجنة. نعم، مفهوم هذا معناه. اي نعم. في بلية يبتلى بها العبد بسبب قصوره، إما أنه يعني ابتلي بعينيه، ابتلي بحد أعضائه، ابتلي فقد أحد أعضائه، فقد أيضا لم يكن يعني كاملا في قواه، فيبتلى بمصيبة ليبتلى صبره، فإذا صبر ظفر، وإذا لم يصبر وجزع، مثل هذولا اللي نسمع بهم، بدا واحد ما ادري وش اسمه اللي بتونس واحرق نفسه، هذا في النار. هم تداعى بعض المهابيل في مصر، وإن صح الكلام ولا كله كلام جرائد الله اعلم، وفي اليمن اظن اليوم، وفي الجزائر، وفي ما ادري وين هو، فيه كل واحد قاموا يتبارون حتى يقتلون انفسهم ويحرقون انفسهم، مثل الذي كان يقاتل واعجب بعض الصحابة قتاله، فقال النبي هو في النار، اللهم صل وسلم على رسول الله، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة وقال لا أرقبنه اليوم، فصار يراقبه حتى جرح بجراحة عميقة، فجزع الرجل ووضع الرمح على صدره حتى خرج من خلفه ومات، قتل نفسه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، لم يصبر، جزع. فهؤلاء لما يجزع من ضائقة، يجزع يعني تصيبه ضائقة، يكون له طموح في هذه الدنيا ولا يحصل عليه، يروح يحرق نفسه، يذهب يحرق نفسه. الذين استجابوا له أو ثاروا معهم مثله في الحمق وفي الجهل، وهو واحد يعني بدأوا بنا، هذا من فعل الأعداء، بدأوا بنا في التفجيرات و في الانتحاريين وفي يعني قتل الأبرياء وتهديم يعني البناء وتهديم، وعادوا الآن في أسلوب آخر يحرق نفسه إلى النار، وبئس القرار. هذه أساليب اليهود، يسعون في الأرض فسادا، مع الأسف سبحان الله العظيم، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، نسأل الله العفو والعافية، يبلغ الأحمق من نفسه ما لا يبلغه عدوه منه، إيش الفائدة؟ يعني تذهب إلى النار وبس، وش خلفت؟ ما انتصرت على نفسك حتى تنتصر على غيرك؟ فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا ما هو صحيح، ولكن عالج القدر بالقدر، عالج القدر بالقدر، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا، مقدر أنك تقول الكلام هذا، فأنت تعالج القدر بالقدر. أين؟ سبحان الله، أحسن، حتى هذا مقدر، ها؟ والدعاء من القدر، والدعاء من القدر، أي لا يرد الدعاء إلا، لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء قدر، لا يمكن تدعو إلا شيء مقدر. أي نعم، فالناس يظنون أن الدعاء شيء غير القدر، وهذا لا، ما يحدث شيء إلا مقدر بعلم الله عز وجل وبما كتبه في اللوح المحفوظ وبمشيئته في نفوذ، لا يمكن تشاء شيء لم يشأه الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. شيء قدر الله أشاء. لا، وما تشاءون قبل إلا أن يشاء الله. أي نعم، إذا شاء الله أن تشاء شيئا شئته، وإذا لم يشأ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أي نعم، وقدرته ما يحدث حدث إلا بقدرته وبخلقه سبحانه وتعالى. والإنسان مسير ومخير معا، ما نقول مسير مثل الجبرية، ولا نقول مخير مثل المعتزلة، بل نقول مسير مخير، مسير بمشيئة الله، ومخير في دائرة يحاسب عليها، يستحق عليها الثواب والعقاب، وبها يسمى مؤمن ويسمى كافر. نعم، لا إله إلا الله. نعم، الله يتأذى ببعض أفعال عباده لكنه لا يتضرر بها سبحانه وتعالى. ثم فسر ذلك الأذى بقوله يسب الدهر، فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلعلك باخ نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا الذي يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم من مخالفة قومه أو بعض قومه، الله سبحانه وتعالى نعم يسليه ويهون عليه ويقول يعني إنهم هذا شيء بأمر الله ولا يضرون إلا أنفسهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا مثل قولك يعني إنك تتأذى ب يعني كون الطفل يؤذي نفسه، لكن إذا ذكرت الله عز وجل وفعلت ما في وسعك وبذلت جهدك وفوضت أمرك إلى الله يعني علمت أن المصيبة من الله فيطمئن قلبك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في القراءة يهدأ قلبه. أي نعم، ما هم توكل على قضاء الله وقدر، لا بتوكل على الله سبحانه وتعالى وراضي بما قدر بعد أن يبذل جهده، بعد أن يستفرغ وسعه، هو يقعد نايم ويعطل الأسباب المشروعة ويبي الدنيا تمطر عليه رحمة، لا. أي نعم، والله على كل شيء قدير. نعم نعم. قال ثم فسر ذلك الأذى بقوله يسب الدهر، والدهر ليس محلا للسب، فيكون محل السب هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق وأوجد، هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان، فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. والواجب على أهل الإيمان أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر، وأنه من الله جل وعلا، وأنه لم يخلقه عبثا، وأنه بسبب الذنوب والمعاصي، فيتوب المؤمن ويصبر على المصيبة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني احنا لما هبطنا إلى الأرض بذنب أبينا آدم بالنسبة لنا مصيبة، بالنسبة لنا مصيبة يعني للبلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومدار البلاء على الأمانة، حمل الأمانة، ومدار الأمانة على نواهي وأوامر شرع، أوامر وفي النفس كسل عن فعلها، ونواهي وفي النفس توقان على اقترافها، فمن أدى الأمانة باطنا وظاهرا نهى النفس عن الهوى وحملها على الطاعة، ومن خان الأمانة باطنا وأظهرها في الظاهر فهو منافق، ومن خان الأمانة ظاهرا وباطنا فهو كافر. فالله المستعان، الأمر عظيم. أما بالنسبة لأبينا آدم فهو بالإضافة إلى أنه مصيبة، لكن لم يبقى إلا مصيبة لأنه تاب من ذنبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، الله غفر له ذنبه، بقيت المصيبة، بقيت المصيبة. أي نعم، والمصيبة قدر. لهذا لما احتج آدم وموسى قال موسى يا آدم أو يا نعم أنت أبونا آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة إلى الأرض؟ فقال له آدم، لأن موسى لم يحتج يعني لم يعير أباه بالذنب، وإنما يعني قال إننا هبطنا الأرض بسبب هذه المعصية، بسبب ما فعلت مصيبة. فقال آدم: يا موسى، أنت موسى الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، كم تجد في التوراة؟ وعصى آدم، يعني كم منذ كم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: منذ كذا وكذا سنة، يعني أنه مقدر. فحج آدم موسى، لأن آدم احتج على المصيبة بالقدر ولم يحتج على المصيبة بالمعصية. وكذلك موسى عليه السلام إنما استشكل ما وقع بسبب المصيبة، وما كان يعني ما كان من مقام موسى ومقام آدم أن يحتج على الذنب بالقدر، لأن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. أي نعم. فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. والواجب على أهل الإيمان أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر، وأنه من الله جل وعلا، وأنه لم يخلقه عبثا، وأنه بسبب الذنوب والمعاصي فيتوب المؤمن ويصبر على المصيبة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق لسانه بذم الساعة واليوم والوقت. واحد يزعله يمرته يقول الله يلعن الساعة اللي عرفتك بها، هذا أيضا من سب الدهر. أين اليوم اللي عرفتك فيه؟ هذا من سب الدهر، هذا حمق، عدم إيمان بالله عز وجل. وهي تقول له أشكل بعد. أين هي ترد عليه الصاع عشرة أصوات أصوات، الله المستعان. هذا واقع، نسأل الله أن يعافينا من كل سوء. أين لكن على المؤمن، أين إذا أصيب بمصيبة أن يعتبر أن هذا قضاء وقدر، وأنه من الله جل وعلا، وأن الله لم يخلقه عبثا. الله حكيم سبحانه، يضع الأمور في مواضعها، لا يظلم. وأنه بسبب الذنوب والمعاصي، ما وقع إلا بسبب الذنوب والمعاصي. نعم، كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. فيتوب المؤمن ويصبر على المصيبة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يطلق لسانه بذم الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه هذا المكروه، وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه وقدره، ويعلم أنه ما أصيب إلا بسبب ذنوبه، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهد ضالنا، اللهم رده إلى رشده، الله المستعان. ثم بين معنى قوله: وأنا الدهر. وأنا الدهر إيش معناه؟ قال: أقلب الليل والنهار. فقال: أقلب الليل والنهار. نعم، هذا معنى أنا الدهر. وليس معناه أن الله يسمى الدهر، فليس الدهر من أسماء الله ولا من صفاته، والحديث يفسر بعضه بعضا، فمن زعم أن الدهر من أسماء الله فقد غلط. وفي رواية: لا تسب الدهر، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. ثم علل ذلك بقوله: فإن الله هو الدهر، يعني من سب الدهر فقد سب الله، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم منه. فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. ونخلص من هذا كله إلى مسائل نستنبطها من هذه الآية ومن الحديث. المسألة الأولى: تحريم مسبة الدهر. ومسبة الدهر على نوعين: النوع الأول يكون كفرا وشركا أكبر، وذلك إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي أحدث المصيبة فذمه من أجل ذلك، فهذا شرك أكبر، لأنه أثبت شريكا لله تعالى. النوع الثاني أن يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكنه ينسب الأذى إلى الدهر أو ينسب الذم إلى الدهر من باب التساهل في اللفظ كما يقول صاحبنا. أي نعم، فهذا أيضا محرم ويعتبر من الشرك الأصغر حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه، فيعتبر من الشرك في الألفاظ. المسألة الثانية فيه أن الله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده السيئة، يتأذى لهم كما قلت ببعض أفعال عباده السيئة، على حد قوله إن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولكنه جل وعلا لا يتضرر بذلك. المسألة الثالثة في الحديث بيان معنى أن الله هو الدهر، وأن معناه أنه هو الذي يخلق ويدبر ويجري هذه الحوادث في هذا الزمان، وليس معناه أن الدهر من أسماء الله، والحديث يفسر بعضه بعضا. الليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى يجريها، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أعمرها بالتوحيد والإيمان، وأعذنا من كل ما يكرهه ربنا عز وجل ويأباه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يرضى عنا وعنك. طيب بس أنا معي أوراق، ما أدري. طيب تفضل تفضل. لا مو ما تجوز. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الذي لا يحصى هو نعمة الله عز وجل بالباطن والظاهر. يقول ما أجراه على الله على يديك، الله سبحانه وتعالى جعلك يعني مفتاح خير ومغلاق شر، وما أجراه الله على يديك يعني كثير. يقول استغفر الله، يقول لا، من قال ولات فليقول لا إله إلا الله، ومن قال تعالى وقامرك فليتصدق. أين هذا هو كفارته تجديد التوحيد. بس لو خلوا أجلوا الشفويات بعد ما تنتهي الأوراق، لأنهم تعبوا وكتبوا. أي نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما الفرق بين الوهابية والسلفية؟ هل هي سلفية أم سلفيات متعددة؟ السلفية هي اتباع السلف الصالح، لا السلف الطالح. في سلف، كل له سلف، كفار لهم سلف كفار، والمؤمنون لهم سلف مؤمن. فالسلف الصالح أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، أي نعم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم السلف الصالح، وهم ما هم عليه هو السلفية الصالحة. طبعا وإذا أطلقت السلفية يقصد بها اتباع السلف الصالح. أما الوهابية ففيه يعني يقصدون بها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني غالبا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب إنما دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونتحدى أن يأتي شخص بشيء من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يخالف كتاب الله وسنة رسوله. أي نعم، بل إنه يقول لا تتبعوني، لا تتبعوا لفظي، إنما اعملوا بكتاب الله وسنة رسوله الذي بين أيديكم. فإذا وجدتم يعني، حتى أنه لخص دعوته بأربع كلمات، قال اشتهرت بأربع، التوحيد والشرك والتكفير والقتال. والقتال والتكفير والقتال اشتهرت بأربع: التوحيد والشرك والتكفير والقتال. فقال يعني من يدعي العلم أو قالوا لي التوحيد زين، يعني بيانك التوحيد زين، وبيانك يعني والشرك الذي بينته الشرك زين، يلخصونها هكذا بكلمة كلمة: التوحيد زين والشرك زين، لكن التكفير والقتال. قال لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. شوف التلخيص كيف. اي نعم بإحكام. اي هو اجابهم بهذا: اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. اي نعم. وهذا كتاب التوحيد، وهذه مؤلفاته، الامر يعني ما هو خفي. لكن الاعداء او الذين في قلوبهم مرض شرقوا يريدون بهذه اللفظة التشنيع وأنه مذهب خامس، ثم إنه وقع غلط في المسألة، لأنه ظهر عبد الوهاب بن رستم في المغرب قبل ولادة الشيخ يمكن بمئتي سنة أو بحوالي هذا. هذا من الخوارج من الأباضية في المغرب، فأفتى علماء المالكية بأنه مبتدع، فصاروا يسحبون فتاوى العلماء، لأن المسألة أصبحت يعني من كان بيدهم نفوذ ولديهم سلطان خافوا على سلطانهم من انتشار التوحيد، لأن التوحيد يهدم القباب ويهدم عبادة القبور، وهم عايشين على القباب وعلى عبادة القبور وعلى هؤلاء الرعاع، مثل يعني ما تحصل الفوضى في بلد ما فبسبب هذه الفوضى يطيحون بالرئيس أو يطيحون يعني لا عقل لهم، إنما بعضهم يعني يغر بعضا. ومثاله حديث وهو في صحيح أن قوما أو أحد الذين نطقوا في المهد امرأة ترضع طفلها، فخرج الناس يضربون جارية يقولون لها سرقت زنيت، وكل الناس عليها، لأنهم سمعوا أو بدأ شخص بإطلاق هذه الإشاعة فكلهم تواثبوا عليها. فالتفت الطفل أو التفت المرأة وقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي ورآها والتفت إليه وقال اللهم اجعلني مثلها، نطق في المهد. وجاء رجل آخر فاره له موكب ويتبعه الناس، فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثله، التفت إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله، قالت عجبا لك منذ اليوم، يعني قلت راجعته بالكلام، فقال إن تلك الجارية مظلومة يقولون سرقتي زنيتي. طبعا إذا أخرجت الإشاعة على شخص تجد الناس يتتابعون عليها. نعم. فالوهابية هذا لفظ يعني أطلق على دعوة الشيخ من باب التشنيع، وسحبت فتاوى علماء المغرب ضد عبد الوهاب بن رستم الخارجي قبل أن يولد الشيخ يعني بأكثر من 100 سنة، وفي خطأ تاريخي في يعني حققه أخونا الشيخ محمد بن سعد الشويعر سكرتير سماحة المفتي، وطبعته الجامعة هذا الكتاب خطأ تاريخي في حول الوهابية، وقصة طويلة. على كل حال الأعداء يعني تشنيع يحصل، حتى أنه في الهند واحد بطال يأخذ من صاحب دكان، يأخذ منه ولا يعطيه، يقول قيد علي سجل علي، فلما كثر عليه قال يعني أريد أن تعطيني حقي وإلا أشكوك، قال اسكت إن لم تسكت ترى يقول إنك وهابي. قال لا لا أبت خلاص لا تقول وهابي وكل حلالي، لأن هذه أصبحت يعني مجرد ما عند الناس مشكلة، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. أنا لي رسالة اسمها عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، وأثرها في العالم الإسلامي من مجلدين، من شاء يطلع يعني يتزوج يطلع عليها. وهذا نحن ندرس كتاب التوحيد وشرحه، فهاتوا لي نص يخالف كتاب الله وسنة رسوله. إذا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهابية، كلنا وهابية. أي نعم، الله المستعان. يقول سلفية أم سلفيات؟ هذه المشكلة، إنه الإنسان قد يعجب بما هو عليه من اتباع السلف وقد يخطئ، فيرى أن من لم يتبعه أنه ليس سلفيا، فتصبح السلفية نفسها أيضا. والضابط هو الميزان، هو الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. ولهذا الضبط أن نقول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، سني أو غير سني، بس. نعم. يقول تنكر لي دهري ولم يدري أنني إيش هذا داخل في سب الدهر؟ نعم، هو يسأل يقول هل داخل في سب الدهر؟ أعز إيش وأحداث الزمان تهون، ما أدري شلون، هل هذا نعم داخل في سب الدهر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحببتنا فيه. العمليات الاستشهادية ما هي باستشهادية، عمليات انتحارية، عمليات متهورة الذي يقوم بها بعض الشباب في فلسطين، وهي ترعب اليهود ولو أرعبت اليهود، لكنه يعني ما ألجأه الله إلى أن يقتل نفسه، لم يلجئه الله إلى أن يقتل نفسه، إنما طلب الله منه الصبر، أن يصبر وأن يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل، ويحاسب نفسه، وتهلك كثيرا منهم. حتى مهما يكن الذي أهلك نفسه أو قتل نفسه هو في النار متوعد بالنار، وقد لا يخلد في النار إذا كان مسلما، لأن هذه كبيرة من الكبائر، قد لا يخلد في النار إذا كان مسلما، لكن هو متوعد بالنار، و إذا دخل النار فهو عدل من الله عز وجل إذا أدخله الله النار. ما هي بالإجبارتهم على المناورات للسلام يا أخي، كل هذا مغالطات. على كل حال، الذي يقتل نفسه أو يسمي نفسه شهيد وهو قتل نفسه فليس شهيدا، بل هو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني؟ القضاء الكوني هو ما يكونه الله عز وجل، مثل الفرق بين إرادة الله الشيء وإرادته من عبده أن يفعل. إرادة الله أن يفعل هو، هذه لا تتأخر ولا رد لها، وإرادته من عبده أن يفعل، قد يفعل عبده وقد لا يفعل. هذا الفرق بين الشرع وبين بين القضاء الشرعي والقضاء القدري الكوني. نعم، إرادة الله الكونية هي إرادته أن يفعل هو، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما إرادته الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. واضح الفرق بين كلمات مختصرة، والله. نعم إخواننا في أحياء قالوا إذا تمكننا على كل حال. تعال الشيخ، لو تكرمت، عندنا لما بعد ثلاث أيام من موت الميت يعملوا له ختمة قرآن، بدعة بدعة بدعة، شرح لنا يا رحمة. كيف اشرح لك؟ قلنا لهم قالوا لنا لا، بدعة ما أنزل الله بها مسوى، وما أثر عن السلف الصالح أنهم يعملونها، يقرأ بعد ثلاثة أيام يجيب قراء ويعطيهم فلوس ويخليهم يقرون، يعني بعد ثلاثة أيام موت الميت ويقيمون عزاء، هذا كله بدعة. اي نعم نعم عليكم السلام. مرحبا. اي نوبل منه. اي نعم. اي ها هل زادك علمك؟ إيه؟ نعم. أنا جوابه إيه؟ من خلقك؟ قل له من خلقك؟ أنت موجود؟ لكن يؤمن أنه موجود هو؟ إيه؟ من الذي أوجده؟ لا هو جوابه، خلوا يجاوبه. إذا قال ما أنا موجود ودوا المرستان، إذا قال ما أنا موجود ودوا مستشفى المجانين، إذا قال أنا موجود قل من أوجدك؟ هذا طريقة الإقناع. ها؟ الإعجاز العلم. ما ينبغي أن نحصر ما ورد في القرآن بما ثبت في البحث التجريبي، لأن البحث التجريبي كل يوم يتطور. أي نعم. فما ينبغي أن نحصر يعني الآيات التي هي شاملة وعامة في القرآن ونقول إنه تحقق. إن إيه؟ علم الإنسان محدود. أي نعم. إيه؟ الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. آخر سورة ياسين. أي نعم. ما هو فقط كل القرآن، لكن تقول ما هي الآية. أي نعم. وفيك. مرحبا يا دكتور. أنت دكتور ولا أستاذ؟ دكتور ما شاء الله، وفقنا الله وإياك. نعم. إذا الشعب أعرب أول شيء لا تزعل سيبويه. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أي القدر شرك. أي نعم. لأنه لو قال فلا بد أن يستجيب للقدر، يعني الشعب يستجيب للقدر، أصبحت ناهي شرك. لكن يقول فلا بد أن يستجيب القدر لإرادة الشعب المخلوق. إذا الشعب يوما أبو القاسم الشابي. أي نعم. على كل حال هذا شرك. بيت أبو القاسم الشابي يريد أن القدر يستجيب للشعب لإرادة الشعب، وهذا ما هو صحيح. أي نعم. القدر قدرة الله، فهل قدرة الله تستجيب لإرادة الشعب؟ ولو فرض أن للشعب إرادة، فالذي قدر لهم الإرادة هو الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عليكم السلام. يقول مجموعة تبين لنا الذين يظنون أن الناس متناقضات في الدين. هذه يسعها دقيقة دقيقتين. تناقضات في الدين، الكفر والإسلام. أي نعم. الكفر والإسلام، الإيمان نعم، والكفر التوحيد والشرك. كيف أبين لك التناقضات إلا إذا عندك مسألة خاصة فاذكرها. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسول الله، يقول من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يعمل ذلك. أي هذا صحيح.